بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 12 من كتاب الصيام، باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم، والحديث السابع بعد 700. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعد الخير: حديث عمر حديث حسن صحيح. نعم، هذا فيه تفسير لقول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا بداية الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالآية فيها إلى الليل. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بنهاية وقت الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل. وفي رواية إن أشار أقبل الليل منها هنا، وأشار للمشرق، وأدبر النهار منها هنا، لأن الله يولج الليل في النهار، فتجد إذا جاء الظلمة جاءت من هنا يختفي هذا من هنا. وغابت الشمس فقد أفطرت، أو فقد أفطر الصائم، ففي دلالة على أن نهاية وقت الصيام هو أول المغرب، ولا ينبغي التشديد في هذا. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصحابي قال: لو طلعنا الجبل لربما رأينا الشمس، لكن ما دمت لا تراها في الأفق ولا في الأحوال العادية اختفت فقد أفطر الصائم. هذه ثلاث علامات: أحيانا تكون الشمس عنك غائبة، ما يعني بينك وبينها حجاب، لكن ترى الليل أقبل وترى النهار أدبر، هذا أيضا علامة لنهاية الصيام. وغياب الشمس هو أوضح العلامات. وبعض أهل العلم كما تعرفون أخذ من هذا أنه يفطر ولو لم يأكل أو يشرب شيئا، وأن هذا قوله فقد أفطرت يعني أفطرت حكما حتى لو لم تأكل ولم تشرب. وهذا قول لطائفة من أهل العلم، ولكن هذا يشكل عليه حديث الوصال، فإن الوصال لما أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم. فلما ألحوا عليه أذن لهم بالوصال إلى السحر، والوصال هو الاستمرار في الصيام إلى السحر، فدل على أن الصائم لا يكون مفطرا حتى يأكل أو يشرب، ولذلك سمي صائما إلى السحر. لو كان هذا الحديث كما فهموا أنه يفطر تلقائيا ولو لم يأكل أو يشرب لما صار فيه وصال إلى السحر. وهذا هو الأظهر، الله أعلم، أن المراد فقد أفطرت يعني فقد حل فطرك. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم حاء، وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك: حديث سالم بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. شوفونا ما ذكر مالك، مع أن مالك هو راوي الحديث في السند الثاني عن مالك، وقطعا مالك يقول بهذا، فدل على أن طريقة الترمذي أنه إذا قال وبه يقول فلان وفلان ممن جاءه مذهبه بالسند، كما أشار في الأسانيد في الآخر. وإغفال العالم لا يعني أنه لا يقول بهذا القول. هنا مالك هو يقول به وهو الذي رواه، وهذه سنة متفق عليها بين المسلمين، أن السنة والأحب إلى الله هو تعجيل الفطر، وفي هذا ذهاب العنت والتكلف والمشقة على المسلمين. وفي أيضا أمر آخر، أن في بعض الظواهر العامة في الأمة تكون مؤشر على حياتها أو أو استكمال الشر فيها. فمن المؤشرات العامة أن هذه الأمة لا تزال بخير، يعني لا زال فيها بقية صالحة من خير ما داموا يظهرون هذا الشعار، وهو أنهم يعجلون الفطر، معناه أنهم يهتموا بالسنن، ومعناه أنه ما دخلهم التكلف اللي دخل في الأمم اللي قبلهم وعدة أشياء. ولذلك الروافض لما كانت ليست من هذه الأمة فهذا من الأشياء اللي تركوها وتشبهوا باليهود. الرافضة إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة وهم أتباع اليهود ما يفطرون حتى تشتبك النجوم قرب العشاء، حتى هنا في المملكة هذه طريقتهم، ولو هذا يدل على أنه ليسوا من هذه الأمة. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وهذا فيه أيضا فيما يتعلق بالله عز وجل، هناك فيما يتعلق بالأمة، هنا الأحب إلى الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، فينبغي دائما التعجيل بفطر. حتى ذكر بعض السلف حتى المؤذن ذكروا أنه يأخذ مع تمرة في بعضهم ويفطر ثم يؤذن، كل هذا مبالغة في التعجيل. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي نحوه هذا حديث حسن غريب. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى، وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال مالك بن عامر الهمداني وهو أصح، يعني بدون أبي مالك بن عامر. وفي هذا أيضا فيه تعجيل الصلاة، حتى الصلاة تعجل، السنة تعجل صلاة المغرب حتى في رمضان، خلافا لما نصنعه نحن الآن، يشتكون الناس ويقولون أن بعضهم فيه سكر مرض السكر، وأن إذا أفطر يحتاج إلى الوضوء ويحتاج إلى كذا، وأيضا بعضهم يأتون مكان بعيد وقد يتأخر على أصحابه في الإشارات فما يدرك الفطور، فوالله نحن نؤخر أحيانا ربع ساعة أو قريب منها، لكن ليس هذه السنة. السنة أن يكون الفطر معجلا والصلاة معجلة، وأن يكون العشاء بعد الصلاة، ولا يأكل قبل الصلاة إلا رطب أو ماء أو غير ذلك، وهذا أصح له وأنفع لجسمه وأتقى لربه. فقالت الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة هذا هو اللي اتبع السنة، وهو ابن مسعود. وفي هذا أيضا حسن فقه عائشة، ما سألت عن الذي أخطأ وإنما سألت عن الذي أصاب، فقالت أيهما يعجل الفطر ويعجل، قالوا ابن مسعود، قالت هذا هو اللي عجل، وما سألت عن الآخر. هم اللي قالوا الآخر أبو موسى رضي الله عنه، ولا شك أن ابن مسعود أكبر وأعلم كما قال أبو موسى نفسه. نعم. باب ما جاء في تأخير السحور. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ذاك؟ قال قدر 50 آية. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. وفي الباب عن حذيفة حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور. نعم، كذلك من السنن تأخير السحور، وهذا سبحان الله كله يجري على نسق واحد، وهو أن صيام المسلمين ليس كصيام غيرهم ممن يتعمدون تعذيب الجسد ويظنون أن هذا أحب إلى ربهم، هذه رهبانية سواء عند النصارى أو الهندوس أو غيرهم يتعمدون تعذيب الجسد، بالعكس صيام المسلمين صيام تزكية فقط، ولذلك يعجل فيه الفطر ويؤخر السحور، وينهى فيه عما يضعف الجسد، إخراج الدم وإخراج الطعام وإخراج المني، كل ما يضعف الجسد يفطر حتى ما يتعمد الإنسان أي شيء يضعف جسده. نعم. باب ما جاء في بيان الفجر. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق قال حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدينكم ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض. وبه يقول عامة أهل العلم. نعم، الفجر فجران، في فجر في له علامتين، أن الساطع ومستطيل ويكون رأسي، هذا اللي يسمون الفجر الكاذب، هكذا اصطلحوا عليه. إذن هو ساطع في سطوع ومستطيل ورأسي، قالوا كذنب السرحان. وفيه الفجر الآخر معترض وأفقي وأحمر ثم يزداد بياض بياض حتى تطلع الشمس، فالأحكام معلقة بالثاني. فقال لا يهيدنكم، أي لا يذهب بكم الساطع المصعد، كلوا واشربوا حتى يعترض الأحمر. وفي الحديث الآخر قال المستطيل والثاني المستطير. شوف الأوصاف، في فرق واضح بين الاثنين، هذا مستطيل وهذا مستطير، له شعاع ويزداد. والحمد لله الآن التقاويم منضبطة، يعني مهما شوشوا وقالوا وتكلموا خرجت لجان تلو لجان ورأوا أن الأمر هو بإذن الله مطابق أو مقارب جدا، وليس كما قالوا صلى الله عليه وسلم، شوشوا على الناس تشويش عظيم، وقالوا أن هذا اللي الناس تمسك عليه من أمة محمد كلها وتصلي عليه هذا هو الكاذب المستطيل المصعد، وأن باقي 25 دقيقة حتى يأتي المستطير، وهم إنما يريدون الشمس. نحن الآن نصلي حسب التقويم ونخرج في إسفار شديد، وليس بين الأذان في التقويم وبين الإشراق إلا ساعة وثلث، وهي نفس الوقت اللي بين الغروب والعشاء، وهم العلماء قالوا أنه متقارب، لأن هذا بداية الشعاع حتى تطلع، وذيك نهاية الشعاع الشفق حتى تغرب بالكلية، هو نفسه متقارب ساعة وثلث. فكثير من الناس الشيطان سبحانه وتعالى يتركون الفرائض ويولعهم بالأشياء هذه، حتى إن سمعتنا عن بعض الناس ما يدعو بسحور حتى يؤذن المسلمون كل ليلة، شوف الشيطان كيف أغراب الشيء هذا، ما يدعو بالسحور حتى يؤذن المسلمين، فإذا أذنوا وأخذوا يصلون الناس أخذ يتسحر، وهذا نسأل الله السلامة فتنة مرض، فلا يشوش على الناس ما يقول هؤلاء، هؤلاء مرضى. نعم. حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة من جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. لكن الفجر المستطير في الأفق، بينهم فرق شاسع، أذان بلال لأنه كان يؤذن بليل. نعم. هذا حديث حسن. نعم. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. غيبة. حسن الله عليك. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وفي الباب عن أنس هذا حديث حسن صحيح. نعم، إنما نهاك الله عن الحلال حتى تجتنب الحرام، فإذا كنت تلغ في الحرام وتكف على الحلال ما استفدت من الصيام، وهذا فيه تشديد كما قال الترمذي، ودائما حديث الوعيد والتشديد تترك على ظاهرها حتى تثمر ما أريد لها، ولكن ليس معناه أن من اغتاب فسد صيامه وعليه قضاء يوم، وإنما المراد أنه يترك هذا، وإلا مثل ما قيل عن الصلاة يخرج وما كتب له شيء منها ومع ذلك لا يعيد، كذلك هنا قد لا يكتب له من صيامه شيء ومع ذلك لا يعيد، لأن براءة الذمة أو قضاء العهدة يكون بالعمل بأركانه، إمساك وبين الفجر والمغرب بنية الصيام، هذا هو الذي، وأما عاد الأجر مربوط بأشياء أخرى. نعم. باب ما جاء في فضل السحور. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله بن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء حديث أنس حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي بن علي بن علي أحسن الله عليك عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا حديث حسن صحيح. وأهل مصر يقولون موسى بن علي وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي. نعم. فذكر عليه الصلاة والسلام في بعض حكم السحور ذكر حكمتين. الحكمة الأولى أنه بركة، أن السحور بركة، والبركة هي شيء يضعه الله في الشيء القليل فيكون كثيرا ونافعا، كما يبارك الله في ولد أو في مال أو في وقت أو في علم أو في جهد أو في غير ذلك، كذلك السحور ولو كان تمرة إلا أنه مبارك، مبارك حتى في النشاط وفي الانشراح وفي الإقبال على الصيام. فلا ينبغي المسلم أن يدع السحور لأنه بركة، والبركة تلتمس. لما قال الله لأيوب يا أيوب ألم أغنك لما أخذ الجراد من ذهب، قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركتك. فالسحور مبارك، هذا الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أنه مخالف لأهل الكتاب، لا يتسحرون نحن نتسحر، فينبغي الإنسان لا يدع السحور ولو ماء أو تمر أو شيء، لا يدع السحور، يلتمس بذلك البركة والنشاط والإقبال على العبادة. وقد قالوا أيضا الأطباء أن له أثر عظيم في الجسد في رفع مستوى السكر وفي أيضا الدم وفي حتى لو كان شيء يسير. ثم صحح اسم هذا الرجل اللخمي اللي يروي عنه الليث بن سعد هو موسى بن علي. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه لعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي. نعم. الشافعي رحمة الله عليه يعني ذكر وجه لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وقال أولئك العصاة الذين صاموا لما أفطر هو. فالإمام أحمد يقول الفطر أفضل، الفطر في هذه الرواية وهي رواية الكوسج، أي شيء يحكيه الترمذي عن أحمد هو من طريق الكوسج. فقال الفطر أفضل، وفي هذا قبول الرخصة وإقباله. ومالك في المشهور عنه يقول إن الصيام أفضل إذا قوي عليه احتراما للشهر، وإنه ما يعوض غيره. وكذلك الشافعي يميل إلى قول مالك، قال إن قوي على ذلك فهو أعجب إلي. لكن الشافعي ذكر ملمح جيد، قال التشديد هذا إنه ليس من البر وأولئك العصاة إذا لم يحتمل قلبه قبول الرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهم صاموا، فقلبه ما يحتمل الرخصة هذه، فهذا اللي قال عنهم أولئك العصاة ويقال ليس من البر. وهذا ملمح عجيب وجيد، إن بعض الناس قلبه ما يحتمل الرخص، وهذا ضرر عليه حتى لو كان أخذ بالأشد، لأن هذا فيه نوع افتيات وفيه نوع تنطع. وهذا أيضا يقال في مسألة الإحرام قبل الميقات، نفس كلام الشافعي، هذا كلام مالك لما قال الرجل لما قال أي فتنة أن أحرم من المسجد النبوي، قال الفتنة أن ترى أنك أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان لا يحتمل قلبه قبول الرخصة وهي الإحرام من الميقات، فهذا هو اللي يشدد عليه وتحمل عليه آثار النهي. ومن كان قلبه يحتمل الرخصة ويقول هذه رخصة للناس، ولكني أنا سأأخذ بالأقوى أو بالعزائم كما فعل الصحابة، فهذا أفضل لمن استطاعه، ويكون مثل هذه المسألة تماما. كذلك في معنى آخر ما أشار إليه الشافعي، وهو سبب الحديث، متى قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة؟ لما قيل إنه شاق على الجيش ثم أفطر بعد العصر، يعني قريب من وقت الإفطار، ومع ذلك في ناس قالوا لا نستمر. هذه واحدة. وفي الثانية قال ليس من البر لما كان رجل في السفر ورآه قد ظلل عليه أصحابه ويرشون عليه الماء وأشغلهم وأتعبهم وصرفهم عن أعمالهم، فقال ما بال هذا، قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام السفر، يعني إن كان هكذا فليس من البر لأنه أتعب أصحابه. وأما النبي عليه الصلاة والسلام قد يصوم السفر، كانوا في سفر ما كان صائم إلا هو بالرواحة، لكنه ما يشق على أحد، يقوى عليه وكأنه مفطر. فكل حديث له عمل، وسيأتي أيضا الباب اللي بعده. نعم، باب ما جاء في الرخصة في السفر، الرخصة يعني في الإفطار في السفر. نعم، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إن شئت وإن شئت، هذا هو الأصل في هذا في السفر، إن شئت صم وإن شئت فأفطر، إلا إذا كان في مشقة عليك وعلى رفقتك أو ما احتمل قلبك الرخصة، هذين الموضعين هي اللي فيها تشديد. وفي هذا أن حمزة هذا رضي الله عنه أسلمي كان يسرد الصوم، وصيام الدهر المنهي عنه هو في فهم الصحابة والتابعين، ما هو صيام الدهر؟ لأن هذا يصوم السنة كلها، ترى حمزة يصوم السنة كلها لكنه لا يصوم الدهر، فما هو صيام الدهر؟ العيد. من صام العيدين، من صام السنة كلها بما فيها العيدين وأيام التشريق، هذا اللي قال صام الدهر، لا صام من صام الأبد. وأما من أفطر العيدين وأيام التشريق فإن هذا ما يدخل في أحاديث النهي. وقد جاء عن الصحابة كثير منهم أن يسرد الصوم، حتى عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يسرد الصوم، يعني يصوم السنة كلها. ولذلك هنا استفتى في السفر، هو يصوم السنة كلها لكن إذا سافر، فقال إن شئت صم وإن شئت فأفطر، وكان يصوم حتى في السفر. نعم، ولا شك أن الصيام يوم إفطار يوم أفضل وأقوى وأتعب. نعم، وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي، حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. وهذا أيضا حتى إذا كانوا مسافرين، واحد صام واحد أفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، كل على حسب ما يقوى عليه، هذه السنة. نعم، حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا الجريري، ترى هذه تراها فيها معاني نفسية، يجد هذا من جرب، أحيانا الإنسان إذا صام وأصحابه مفطرين يجد عليهم، يجد في نفسه عليهم أو يظن أنه أحسن منهم، وكذلك المفطرين إذا واحد أراد الصوم يجدون عليه. فالواجب على الرفقة لا تفترق قلوبهم بسبب هذه المسألة. فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يسافرون الأسفار وشطرهم مفطر وشطرهم صائم، ولا يعيب أحد على أحد ولا يجد في نفسه عليه أبدا، لأن هذا مخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر، ولا تكاد رفقة إلا يحصل بينهم مثل هذا الشيء. ولذلك أيضا ينبغي الإنسان حتى لو كان يقوى على الصوم، إذا وجد كل الرفقة يريدون الفطر ويؤذيهم أنه يصوم لوحده ويريدون النوم، هذا أيضا مرخص لك. أحيانا ترى بعض الأشياء اللي تظن أنها أشد قد يكون له معاني أخرى ترجح الفطر. ما خير بين أمرين، لاختار أيسرهم عليه الصلاة والسلام. وقبول رخصة الله تراها تربي، لأن بعض الناس ما يقبل الرخصة، ما يقبل رخصة الله عز وجل ويشق عليه، ثم إذا قبل الرخصة وجد في نفسه معاني كثيرة، كما أخذنا في كتاب الحج، إن ثلاثة من الصحابة وأكثر كانوا في الحج خاصة إذا حلق من شعره أخذ ما زاد على القبضة من لحيته، وكانوا يتعمدون ذلك ويفعلونه. ففي بعض الناس ما يقوى قلبه، إذا ما يقوى بكيف، هذه مي بواجب، لكن لا تعيب على الصحابة وهم يتعمدون ذلك، جابر وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم في هذا. ففي بعض أخواننا، من خاصة أخواننا، يقول أنه لما قوي قلبه على هذا ما فعل الصحابة ولو مرة واحدة، يقول وجدت لذلك أثر عظيم في نفسي وفي إقبالي حتى على العبادة وفي فهمي للأمور. لأنك أحيانا تقف مع شيء وخلاص تتصلب عليه إلا هذا، فإذا غيرته على سنة يعني تحس أن هذا أثر فيك كثيرا يعني هذا الشيء. ولذلك الصحابة كانوا يربون بالرخص كما كانوا يربون ويزكون بالعزائم، يعني حتى تقوى قلوبهم على هذا وهذا، لأن المراد دائما الدوران مع مراد الله، سواء كان هو الأشد أو هو الأيسر، لأن اليسر هو في مراد الله والوسط هو مراد الله عز وجل. فهذه ترى لها معان عظيمة، ولذلك كلمة الشافعي قوية. بعض الناس سبحان الله مهما تعبد قلبه ما يقبل الرخصة، وهذا معناه مرض فيه، مرض شديد إذا كان قلبه ما يقبل الرخصة، يمكنه هو مسترسل في شيء وما يدري عن نفسه. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا الجريري حاء وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. هذا حديث حسن صحيح. وأحيانا يفطر ليس لضعف ولكن موافقة لأصحابه ومحبة لجمع الكلمة، ربما إذا كان صائم هو ينفرد عنهم وينام وهم يعني في سفر، السفر قطعة من العذاب، قد يكون تقوم بقلبه معاني. أحيانا يدعوك أخوك المسلم وأنت صائم في البلد فتفطر صيام التطوع، ويكون أحب إلى الله أن تفطر إذا كان يجد في نفسه أنك يتمنى أن تجيب دعوته، وخاصة الدعوات اللي ما تكرر كالعقيقة والوليمة ونحو ذلك، فيكون الأحب إلى الله أن تفطر. فإذا كان هذا معناه في الحضر فكيف برفقتك في السفر؟ نعم. باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. لكن أيضا بعض الناس قد يقول أنا ما أستطيع القضاء وأصوم مع الناس أيسر لي، والآن طائرة مثلا وأرجع وأعود، ويكون له معنى آخر أيضا، الأمر في ساعة كما ترون. نعم. الرخصة للمحارب في الإفطار. المحارب المجاهد إن كان مسافرا فهذا لا شك أنه أولى المسافرين بالفطر، بل أحيانا يتوجب عليه إذا كان صيامه يضعف المسلمين وقد يسبب الهزيمة، يتوجب عليه الإفطار. وإنما المسألة اللي كان فيها نوع يعني توقف هو الحرب في البلد، يعني ما قام بك سبب الفطر اللي هو مرض أو سفر، وإنما حوصرت البلد وصيامك يضعفك عن المقاومة والقتال، لكنك أنت لست مسافرا، هل تفطر أو لا؟ هنا ذكر فقط السفر. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيب عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما وفي الباب عن أبي سعيد، هو معمر بن أبي حبيبة سأل سعيد المسيب، وفي الباب عن أبي سعيد. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. هنا عموم رخص في الإفطار عند لقاء العدو، ويكون سبب الإفطار هو القوة للجهاد، وهذا كلام عمر الأخير أيضا، ولكن لابد تجمع طرقه، محمول على لقاء العدو إنه العلة سواء كان في البلد أو في السفر، وهذا هو الذي فعله ابن تيمية في حصار دمشق، لأن في ناس توقفوا قال كيف نفطر ونحن أهل دمشق في البلد، فقال إن هذا أولى ما أفطرتم لأجله، الكفار على أسوار بلدكم وأنتم إذا كنتم صائمين تضعفون، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا، حتى أنه كان مشهور عنه أنه كان يشرب على سور دمشق حتى يرونه الناس كلهم، وكان في نهار رمضان فكان يشرب على السور ويمشي حتى أفطروا وقواهم الله على عدوهم، فليظهر الله أعلم من هذا، لكن اللي خافوا منه فقط أنه ما فيه نص واضح في الإفطار في البلد، يعني لو كانت مثلا الحديبية في رمضان، عفوا الأحزاب في رمضان وأفطر لكانت نص، أما بدر والفتح اصطحب فيها الغزو مع السفر، فيكون أصلا عندهم أحاديث السفر، وهذا أولى الأسفار أن تفطر فيه، لكن اللي يخافون اللي ما فيها نص واضح هي الفطر في البلد نفسه، لكن فيه مصلحة الجهاد ولا شك، وأثر عمر هذه أخذ منه العموم، رخص في الإفطار عند لقاء العدو. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن السوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته يتغدى، فقال أدنو فكل، وقلت إني صائم، فقال أدنو أحدثك عن الصوم والصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما وإحداهما، فيا له فنفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وفي الباب عن أبي أمية، هذا أنس بن مالك ليس المشهور، ما له إلا الحديث هذا، هذا هو ما قبل الآن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسافر، كان جاء يقول أغارت علينا الخيل وأتيته، يعني مسافره، فقال أدنو تغدى، فقال لا أنا صائم، فقال أدنو أخبرك، فيقول في الأخير يا له فنفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا عدم قبول رخصة قد يسبب مثل هذا. ثم قال الشاهد فيه إن الله وضع عن الصيام عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. نعم. حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. لا القول ليس قول إسحاق حتى القضاء ما يجب عليهم، القول قول جمهور أن عليهم القضاء والإطعام، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد والسفيان، ولكن أحمد المشهور عنه هو التفريق بين ماذا وماذا في الحامل والمرضع، إذا خاف إن كانت أفطرت خوفا على نفسها، الحامل تخاف على نفسها أو المرضع تخاف على نفسها، فهذه ما عليها إلا القضاء فقط، وإذا كانت لا تخاف على نفسها ولكن تخاف على ولدها فهذه عليها القضاء والإطعام، لأجل أنه ليس مرض أو شيء يخصها، شيء يخص غيرها، فيدعم القضاء بالإطعام، هذا هو مشهور أحمد، إن أفطرتا خوفا على نفسيهما قضتا، وإن كان على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، وهذا أيضا داخل في قول الجمهور، الجمهور كلهم يقولون أن تفطر الحامل والمرضع، الحامل قد يكون لها علاج وقد يكون تضعف، وخاصة الآن اللي مبلية بسكر الحمل، هذه لا بد أن تأكل كل ساعتين ولا يضطرب عندها السكر، وإذا اضطرب السكر اضطرب على الجنين وربما مات، فهنا يا لابد تفطر لابد حتى لا تسبب في قاتل نفس خاصة بعد نفخ الروح فيه. فهم يراقبونها كل ساعتين ويراقبون الجنين أيضا، فهذه تفطر، وإذا كان لأجل الجنين ولأجلها تقضي وتطعم كل يوم مسكين. كذلك المرضع قد يكون يضر بولدها إذا صامت. الباب الأخير اليوم باب ما جاء في الصوم عند عن الميت. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله حق. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش. قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد، وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. نعم، مالك والشافعي وأكثر العلم على أن ما يصوم أحد عن أحد البتة، وهذا هو لأن الصيام عبادة بدنية محضة لا يزكو بها العبد حتى يباشرها هو بنفسه، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يتطهر أحد عن أحد ولا يقرأ القرآن أحد عن أحد، هذه كلها عبادات بدنية محضة لا تؤدي مفعولها حتى تباشرها أنت بنفسك. وهذا هو القول الصحيح، بل هذا هو الذي لا شك فيه، إن هذه العبادات ما فيها نيابة ولا فيها وكالة ولا فيها، لكن يستثنى من ذلك النذر لهذا الحديث وحديث عائشة من مات عليه صيام صام عنه وليه، فإن النذر فيه معنى المال، ولذلك شبهه بالدين هنا. فإذا كان نذر أن يصوم شهر لا بأس أن يصوم عنه وليه، يعني يقضي عنه دينه. وأما صوم الفريضة وصوم النافلة وصوم الكفارة وغيره ما يصوم أحد عن أحد، ينتقل إلى الإطعام مباشرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.